وهكذا وهكذا. كنت تتعامل انت ووالدك في الشغلات يعني تبادل الساعات او لا، القهوة؟ ما في أي شيء. أنا تزوجت بسعي، خطبت وأبي لم يتدخل ولا زارني ولا هناني ولا بارك لي، إنما كان أحيانا يأتي إلى الدكان ولا يدخل الدكان، وإن كان قال كلمة لعلها كفارة لما بدر منه من المعاداة المذهبية. قال لي مرة: أنا لا أنكر أنني استفدت منك وأنا ابنه صغير، وأنا أعرف جيدا منه، يعني استفاد، لأنه كان يأتي للمساجد التي فيها قبور يتبرك بها كعامة المشايخ يعني. فأنا كنت أقول له: هذا يا والدي لا يجوز، وهذا فيه كذا وفيه كذا إلى آخره. فهو ثم موضوع الحديث الصحيح والضعيف، ما هو في هذا الوادي كل المتفقهة. فهو فعلا استفاد، لكن سنه ومركزه الاجتماعي بين الأرناؤوط ما كان يفسح له المجال أن يرضى بوضع ابنه الشاذ عند الجماهير. فهذا شيء من قصة ابتداء طلبي للعلم ثم استقلالي فيه.